نديك يا نديك نديك واخا يقولوا اللي يقولوا ما خليك يا نديك نديك واللي يديروا ما يفرقوني عليك واخا يقولوا اللي يقولوا ما خليك يا نديك نديك واخا يديروا اللي يديروا ما يفرقوني يا نديك نديك واخا يقولوا اللي يقولوا ما يفرقوني عليك يا نديك نديك واللي يديروا ما يفرقوني عليك.